جبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولهفتاه ولهفتاه بخير المرسلين قضى. مقطع القلب من سم ومن ألم ساعد الله قلب فاطمة الزهراء هذه الليلة. هي صاحبة المصيبة، هي صاحبة العزاء، تفقد عمادها، تفقد وجودها بفقد أبيها المصطفى. ولهفتاه لخير المرسلين قضى. مقطع القلب من سم ومن ألم يا راحلا زهرة الدنيا به رحلت. يا راحلا زهرة الدنيا به رحلا يا والروض زهرته من واد الديم. قام يا له ضجة في الكون ما هدأت حتى رمت مسمع الإعصار بي الصمم. وقد بكى يا كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن بي الندم. يا راحلا يا زهرة الدنيا به رحلت والراب زهرته من واد الديا كأني به ملقا على المغتسل وفاطمة الزهراء تنظر إلى جسده وتنادي وأبتاه ومحمدا يلي تغسل والدي وين العمامة. يلي تغسل والدي وين العمامة فاق المنابر ما حلا حلو الجهامة قبل ان تشيله خلهت ودع اليتامى من بعد ما نرتجي للبيت جي بهداي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهدا وانت يا ابن عباس بالهان اسكب الماي طول على المغسل شعبني وفتت حشاي ممرود قلبي وموحشاي الدنيا علي وليته لون السرى دفنوني وياه ما قدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة تراه تصير عيشتنا بليا انا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا يا اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم النبي محمد لم يكن مجرد نبي كسائر الأنبياء ولم يكن مجرد قائد تاريخي قاد حركة رسالية في فترة زمنية معينة كسائر الرواد وأبطال التاريخ فقط ولم يكن إنسانا ثائرا رفض الأوضاع الفاسدة وطالب بالإصلاح فقط إن النبي صلى الله عليه وآله كان صاحب مشروع حضاري يتجاوز الزمان ويتجاوز المكان ويتجاوز الحدود النبي قدم مشروعا حضاريا للأمة البشرية للإنسانية مشروعا حضاريا لا يعرف مكانا معينا ولا زمنا معينا ولا لغة معينة ولا حضارة معينة مشروع حضاري يتخطى الأزمنة والأمكنة والمجتمعات والحضارات واللغات بأسرها مشروع حضاري يواكب الإنسان في مسيرته الإنسانية إلى أن تقوم الساعة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذا المشروع الحضاري المحمدي كيف نتعرف عليه كيف نعرف حقيقة هذا المشروع وواقع هذا المشروع؟ كل مشروع يا إخوان يعتمد على ثلاثة عناصر: محور المشروع، وحركة التاريخ في هذا المشروع، والمبادئ الإنسانية لهذا المشروع. كل مشروع له محور معين، كل مشروع ينظر إلى التاريخ كعنصر مساهم في ديمومة المشروع واستمرار المشروع، كل مشروع يرتكز على مبادئ إنسانية تصلح لتسويق المشروع وترويجه. إذن لابد أن نقرأ هذه العناصر الثلاثة في المشروع الذي انبثق عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. حديثنا أولا عن العنصر الأول، ما هو المحور في المشروع المحمدي؟ الفلسفة الحديثة تقسم الرؤية الكونية إلى قسمين: الرؤية الكونية إما أن ترتكز على محورية الإنسان، وإما أن ترتكز على محورية الطبيعة. فهناك نظريتان في الفلسفة الحديثة: نظرية تعتبر المحور في الكون هو الإنسان، ونظرية تعتبر المحور في هذا الكون هو الطبيعة. فنحن بين هاتين النظريتين: محورية الإنسان أو محورية الطبيعة. النظرية الأولى التي تقرر محورية الإنسان، هذه النظرية هي التي تتبناها الشريعة الإسلامية والرؤية المحمدية: الإنسان هو المحور، محور الحياة، محور الكون. الإنسان مركز الكون، مركز الحياة هو الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يمتلك أبعادا أربعة. الإنسان كائن متعدد الأبعاد، يمتلك العقل، يمتلك التاريخ، يمتلك المنظومات القيمية والمعرفية، له مجموعة من القيم والمعارف، يمتلك الهدفية. هناك أبعاد أربعة تختزنها شخصية الإنسان: عقل وتاريخ ومنظومة قيمية وهدفية في الحياة. لأن الإنسان يمتلك هذه الأبعاد الأربعة فهو قادر على أن يتمرد على الطبيعة، قادر على أن يتجاوز الطبيعة. هذا الإنسان بأبعاده الأربعة قادر على أن يتجاوز الطبيعة ويؤسس تاريخا. هذا التاريخ ينطلق من داخل الإنسان، ينبع من داخل الإنسان، لا أنه تاريخ ينطلق من قوانين الطبيعة. هذا الإنسان قادر على أن يتعدى الطبيعة ليؤسس تاريخا وكيانا إنسانيا نابعا من داخل الإنسان ومن فطرة الإنسان، لا من سيطرة الطبيعة ولا من قوانين الطبيعة. هذه هي النظرية الأولى التي ترى المحورية للإنسان. النظرية الثانية هي النظرية الغربية، هي النظرية السائدة، هي النظرية التي تحاول الأمركة والعولمة أن تبشر لها وأن تجعلها النظرية التي تسود سائر البقاع وسائر أرجاء الأرض. النظرية الثانية هي النظرية التي تركز على محورية الطبيعة. المحور هو الطبيعة. وما هي الطبيعة؟ الطبيعة وجود بسيط، وجود حتمي، وجود لا يمتلك أبعاد أبدا، وجود لا يمتلك عقل، وجود لا يمتلك تاريخ، وجود لا يمتلك مبادئ وقيم، وجود لا يمتلك هدفية. هذه الطبيعة الصامتة العمياء، هذه الطبيعة الصامتة العمياء ليس لها عقل ولا تاريخ ولا مبادئ ولا هدفية في الوجود والحياة. إذن فالطبيعة وجود حتمي لا يعرف إلا القوانين الحتمية. هناك قوانين حتمية صارمة تسيطر على جميع الكائنات على حد سواء، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، سائر هذه الكائنات تخضع للقوانين القسرية للطبيعة. لا يمكن لكائن من هذه الكائنات أن يتجاوز هذه القوانين القسرية. وماذا يعني هذا؟ والنتيجة ما هي؟ النتيجة أننا إذا قلنا بمحورية الطبيعة، جعلنا الطبيعة هي المحور، فالإنسان في هذه الحياة صنفان: إنسان اقتصادي وإنسان جنسي، ما عندنا إنسان ثالث. الإنسان في هذا العصر كما تريد الأمركة والعولمة إنسان على صنفين: إنسان اقتصادي وإنسان جنسي. الإنسان الاقتصادي هو الإنسان الذي لا ينتمي إلى حضارة معينة، ولا ينتمي إلى منظومات قيمية معينة. الإنسان الاقتصادي هو الإنسان الذي ينتمي إلى السوق، إلى السوق الحر، إلى الاقتصاد العام فقط، ينتمي إلى الاقتصاد العام وإلى السوق الحر، فدوافعه دوافع اقتصادية. لا يعرف إلا لغة التجارة، لغة البيع والشراء، لغة الأسهم، لغة الأرباح، لغة الاستثمارات. إنسان دوافعه دوافع اقتصادية، يعيش تحت إطار الحتمية الاقتصادية تماما، كما أن النبتة الصغيرة تعيش تحت القوانين الطبيعية القسرية لا يمكن أن تتمرد عليها. هذا الإنسان الاقتصادي يعيش تحت حركة السوق الحر، يستهلك وينتج ويربح ويستثمر، دوافعه دوافع اقتصادية تحته. هذا الإنسان، إنسان هذا العصر. والإنسان الآخر هو الإنسان الجنسي، الإنسان الذي يعيش تحت حتمية الغريزة، الغريزة التي تسيطر على مجتمعه. هناك دعوات الإباحية، وهناك دعوات التمركز حول الأنثى. هذا الإنسان يعيش تحت إطار هذه الأجواء الإباحية الداعية للتمركز حول الأنثى، أو الداعية للإباحية، فهو إنسان لا يعرف إلا أن يلهث وراء إشباع غريزته ووراء إرضاء شهواته. متى ما قلنا المحور هو الطبيعة، نتيجة ذلك أن يصنف الإنسان إلى إنسان اقتصادي وإنسان جنسي. أما النظرية الإسلامية التي ترى أن الإنسان ليس ظاهرة طبيعية فقط، الإنسان مو مثل الحرارة، مو مثل التوالد والتناسل والجاذبية، هذه ظواهر طبيعية. الإنسان ليس ظاهرة طبيعية فقط، الإنسان ظاهرة تاريخية، ظاهرة حركية، ظاهرة تتمرد على القوانين وتخلق ما تشاء من التاريخ ومن الحضارات ومن الأعمال. إذا قلنا بأن الإنسان هو المحور وليس الطبيعة هو المحور، إذن لا ينحصر الإنسان في الإنسان الاقتصادي والإنسان الجنسي، هناك إنسان آخر وهو الإنسان التاريخي. الإنسان التاريخي هو الذي يمتلك مجموعة من المبادئ والقيم، ومن خلال هذه المبادئ والقيم قادر هو على أن يسحق الطبيعة وأن يتجاوزها وأن يدوس على الغريزة وأن يسحقها في سبيل ماذا؟ في سبيل مبادئه وفي سبيل قيمه، وهو ما مثله النبي محمد. والله لو وضعتم الشمس في يميني، هذا ليس إنسانا اقتصاديا وليس إنسانا جنسيا، إنه إنسان تاريخي يرى أنه قادر على التمرد على كل شيء، وأن يصنع تاريخه بنفسه، وأن يصنع تاريخ ينبع من داخله وليس تاريخا ينبع من عشيرته أو مجتمعه أو القوانين الطبيعية التي حوله. والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وكان يتقدم المعارك الدامية التي صنعها بقدرته وبإرادته، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن من خلال هذا العنصر فهمنا المعلم الأول لمعالم المشروع الإسلامي المشروع المحمدي. نجي إلى العنصر الثاني، حركة التاريخ. كل مشروع يا إخوان لابد أن تكون له رؤية للتاريخ، لأن التاريخ هو الذي يعول عليه أصحاب المشروع كمساهم في استمرار المشروع. أنت إذا أردت أن يبقى مشروعك حيا متجددا مستمرا لابد أن تركز على التاريخ، لكي يحمل التاريخ مشروعك، ولكي يحمل التاريخ خطك، ولكي يحمل التاريخ فكرك، ويبقى عاملا مساهما في تجديده وتولده واستمراره في مختلف الأزمنة والمجتمعات. ما هي الرؤية للتاريخ؟ لاحظوا يا إخوان، هناك نظريات ثلاث: نظرية نهاية التاريخ، نظرية صراع الحضارات، نظرية حوار الحضارات. عندنا نظريات ثلاث تتركز حول الرؤية للتاريخ. النظرية الأولى نظرية فوكوياما الذي يقول بنهاية التاريخ. فوكوياما يقول أنا لست أول من قال بنهاية التاريخ، سبقني من قال بنهاية التاريخ، هيجل وماركس كانا يقولان بنهاية التاريخ. هيجل يقول بأن التاريخ سينتهي إلى الدولة الليبرالية، ماركس يقول بأن التاريخ سينتهي إلى المجتمع الشيوعي والماركسي. أما فوكوياما ماذا يقول؟ فوكوياما يقول الإنسان مكون من عنصرين، عنصر مادي وعنصر روحي. العنصر المادي واضح، هذا الجسم بما يشتمل عليه من غرائز ومن حاجات، والعنصر الروحي هو الإحساس بعزة النفس. يقول الإنسان يملك إحساسا بعزة النفس وكرامة النفس، وهذا عنصر روحي. الإنسان إذا بلغ سعادته على المستويين، المستوى المادي والمستوى الروحي، فقد وصل التاريخ إلى نهايته. متى وصل الإنسان إلى سعادته على كلا المستويين، المستوى المادي والمستوى الروحي، فقد وصل التاريخ إلى نهايته. إذا وصل الإنسان إلى حضارة مادية توفر له جميع الحاجات، جميع المرافق الحيوية. مثل ما قلنا قبل كم ليلة، يصير إنسان آلي. إذا وصل الإنسان إلى الإنسان الآلي، الآلة هي التي تفرش لك البيت، والآلة هي التي تكنس لك البيت، والآلة هي التي تبرد لك الأطعمة، والآلة هي التي تطبخ لك، والآلة هي التي تنقلك من مكان لآخر، والآلة هي التي توصل صوتك إلى المكان الآخر، والآلة هي التي تنقل صورتك إلى المكان الآخر، بل الآلة هي التي تنظفك وتطهرك وتجعلك إنسانا أنيقا. إذا وصل الإنسان إلى الإنسان الآلي، يعني طغت الآلة على حياته ووفرت له سائر الخدمات وسائر المرافق الحيوية، فقد حصل على سعادته من ناحية العنصر المادي. وكيف يحصل على سعادته من ناحية العنصر الروحي؟ إذا عاش في ظل الديمقراطية الليبرالية. الديمقراطية الليبرالية هي التي ستوفر للإنسان سعادته من الناحية المادية ومن الناحية الروحية. الديمقراطية هي التي ستوفر لك أن تكون مخدوما، وأن تشعر بكرامتك، وأن تشعر بعزتك، لأن لك صوتا ولأن لك رأيا. إذن الديمقراطية الليبرالية هي نهاية التاريخ. إذا وصل الإنسان إلى أجواء الديمقراطية الليبرالية فقد وصل إلى نهاية التاريخ. هذا التاريخ الذي كان مملوءا بالصراعات، مملوءا بالثنائيات، مملوءا بالحركة، الحروب والدمار، والإنسان والإنسان الآخر، والرأي والرأي الآخر، هذا التاريخ كله سينتهي في لحظة، يوما من الأيام، إذا وصل إلى الديمقراطية الليبرالية. هذه هي نهاية التاريخ. هذه نظرية يطرحها فوكوياما، تسمى نظرية نهاية التاريخ. النظرية الأخرى، صلوا على محمد وآل محمد، هي نظرية صراع الحضارات. إنتنشتون هو الذي يطرح نظرية صراع الحضارات، يقول لا، ليست المسألة مسألة نهاية التاريخ، المسألة مسألة صراع الحضارات. وما معنى صراع الحضارات؟ التفت يا أخي، ترى هذه المعلومات هي المعلومات التي تسوق لك الآن، هي المعلومات التي تسمعها الآن من الإذاعة، وتشاهدها في القناة، وتقرأها في المجلة، وتبشر لك بمختلف الوسائل الإعلامية، فكن دقيقا في فهمها ونقدها ووضع النقاط على الحروف فيها. صل على محمد وآل محمد. نظرية صراع الحضارات ترتكز على أمور ثلاثة. الأمر الأول، لكل حضارة رؤية نحو العلاقات الكونية. ما هي علاقات الكونية؟ كل إنسان عنده ثلاث علاقات: علاقة بالإله، أي إله كان، علاقة بالطبيعة، علاقة بالمجتمع. كل إنسان له علاقات ثلاث، كل حضارة لها رؤية نحو هذه العلاقات الثلاث، كل حضارة تمتلك فلسفة نحو هذه العلاقات الثلاث: علاقة الإنسان بالرب، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بالمجتمع. وتبعا لهذه الفلسفة، وتبعا لهذه الرؤية، تتحدد القيم والمبادئ. كل حضارة تحدد قيمها ومبادئها على أساس فلسفتها. هي تمتلك فلسفة لعلاقة الإنسان بالطبيعة والمجتمع والإله، على أساس فلسفتها تحدد قيمها ومبادئها. هذا هو الأمر الأول الذي لا بد أن نفهمه. الأمر الثاني، ما هي المادة الخام التي تعتمد عليها الفلسفة؟ يعني إحنا إذا نريد نأسس فلسفة، إحنا نريد نأسس لحضارتنا فلسفة معينة، نريد نأسس لمشروعنا فلسفة معينة، ما هي المادة الخام التي من خلالها نستطيع أن نستخرج رؤية فلسفية نحو علاقة الإنسان بالإله بالطبيعة بالمجتمع؟ ما هي المادة الخام؟ المادة الخام تعتمد على 4 عناصر: اللغة، التاريخ، والتقاليد، والدين. هذه 4 عناصر تكون لك الفلسفة: لغتك، تاريخك، تقاليدك، دينك. هذه 4 عناصر إذا امتزجت واقترنت انتزع منها الإنسان فلسفته نحو الكون، نحو العلاقات الثلاث، وعلى أساس هذه الفلسفة يستطيع أن يحدد المبادئ والقيم. إذن ليوصل إلى أنت نشتون هذه النظرية، إذن الصراع بين الحضارات صراع تاريخي، صراع لغوي، صراع تقاليدي، صراع ديني. الصراع بين الحضارات يختزن الصراع بين هذه العناصر كلها: صراع ديني، صراع تاريخي، صراع لغوي، صراع تقاليدي. إذن الصراع بين الحضارات صراع يتسع لهذه الحقول 4 ولهذه العناصر 4 التي ذكرناها. الأمر الثالث، معروف الحضارة الغربية، خب معروفة الحضارة الغربية الآن هي الحضارة الرأسمالية المسيطرة على مقاليد السوق وعلى حركة الاقتصاد، والمسيطرة على الإعلام الذي يتنفس من خلاله الإنسان ويتعلم ويستفيد ويستورد من خلاله الإنسان. الحضارة الغربية ما هي المعالم الرئيسية لها لكي نعرف صراع الحضارات؟ الحضارة الغربية تركز على 3 معالم: المعلم الأول أن الإنسان في هذا العصر يحكمه ثلاثي، يحكمه قانون ثلاثي. ما هو؟ السوق والمصنع والملهى. كل إنسان هو الذي يشتغل في المصنع بكفاءة ينتج، وهو الذي يشتري ويستبضع ويستهلك بكفاءة، وهو الذي يذهب إلى الملهى ليلا أو في أيام الإجازة ليفرغ طاقاته وتوتراته وتشنجاته وغرائزه في ذلك الملهى. إذن الإيقاع الثلاثي هو الذي يحكم العالم: مصنع وسوق وملهى. والإنسان السعيد بحسب النظرية الغربية، سعادة الإنسان هي أن يمارس هذه الأبعاد الثلاثة بكفاءة. إذا أردت أن تكون إنسانا ديمقراطيا سعيدا، إذا أردت أن تحصل على مساحات شاسعة من هذه الحضارة الغربية المسيطرة على الإعلام والمسيطرة على حركة الإنسان، إذا أردت أن تحصل على السعادة فعليك أن تنضم لهذا الإيقاع الثلاثي: تدخل المصنع وتنتج بكفاءة، تبذل طاقتك وجهدك في الإنتاج، وتذهب إلى السوق وتستهلك بكفاءة فتكون إنسانا مستهلك. ثروتك في السوق، ثروتك في الشركات المتنوعة. زين، الإنسان السعيد هو الإنسان المستهلك الذي يركب وراء الشركات، كل 2 سنين يبدل سيارة حتى يحصل على أفضل موديل، كل سنتين يبدل أساس البيت حتى يحصل على أفضل أساس مريح، كل فترة يبدل جهاز التلفون حتى يحصل على الجهاز المتطور، كل بين فترة يبدل الأشياء التي يتعامل بها حتى يواكب حركة الحضارة، الحركة الاقتصادية العجلة التي تسرع وأنت تركض وراءها بلهفة ولهث وشوق. لست إلا إنسانا عاملا في المصنع وجيبا يدفع النقود ليستهلك هذه البضائع ويسوق لهذه الشركات، ويكون إنسانا أسيرا للإعلانات وأسيرا للدعايات. فالإنسان السعيد هو الذي يدخل المصنع لينتج بكفاءة ويستبضع في السوق بكفاءة ويذهب إلى الملهى. أين الملهى؟ أين مكان الترفيه ليفرغ طاقاته وتشنجاته وغرائزه أيضا بكفاءة؟ فالمعلم الأول للحضارة الرأسمالية للديمقراطية الليبرالية حكومة هذا الإيقاع الثلاثي على الإنسان. بينما في المقابل النظرية الإسلامية التي ترى المحور هو الإنسان وليس المحور هو الطبيعة، النظرية الإسلامية ماذا تقول في هذا المجال؟ النظرية الإسلامية تقول إذا أردت أن تكون إنسانا فإنسانيتك بإرادتك، من ملك الإرادة ملك الإنسانية. لا يحكمك إيقاع ثلاثي، تحكمك إرادتك، إنسانيتك بإرادتك وليست إنسانيتك بالإيقاع الثلاثي المفروض عليك. إذا أردت أن تكون إنسانا فالإنسانية موطنها ومصدرها هو الإرادة. هل عندك إرادة؟ هل تمتلك قوة إرادة تتحدى بها الشهوات، تتحدى بها الغرائز، تتحدى بها السوق، تتحدى بها عالم الاستهلاك، تتحدى بها عالم الإغراءات، تتحدى بها عالم الإعلانات والإثارات؟ إذا كنت تمتلك إرادة تتحدى بها كل هذه الأجواء فأنت الإنسان. ورد عن الرسول محمد قالوا يا رسول الله فرغنا من الجهاد، قال انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. فعلا الآن احنا في هذا العصر نحتاج إلى الجهاد الأكبر. لا يمكن أن نقاوم السوق والاستهلاك والإغراءات والإثارات إلا بالجهاد الأكبر. وبقي عليكم الجهاد الأكبر، أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه، من امتلك الإرادة التي يستطيع أن يتحدى بها هذا الإيقاع الثلاثي بكل آليته الحديدية وبكل قيوده وأسره. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. المعلم الثاني للحضارة الغربية، التحرر من الأسرة. ما هي وظيفة الأسرة في الحضارة الغربية؟ وظيفة الأسرة هي الحضانة. الأسرة هي التي تتكفل الحضانة للذكر والأنثى إلى فترة معينة، وليس للأسرة وظيفة أخرى. فإذا على الإنسان أن يتحرر من أسرته، بل هناك الجمعيات في أغلب بلاد الغرب التي ترعى هذا الطفل، ترعى فكره وترعى خطه منذ صغره ومنذ وقت حضانته، وليس للأسرة أي دور في التربية الفكرية والسلوكية لهذا الطفل. أما النظرية الإسلامية فتقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. النظرية الإسلامية تقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. النظرية الإسلامية ترى بأن الأسرة هي مهد التربية، الأسرة هي المهد الذي يستقي الإنسان من خلاله مبادئه وقيمه وأخلاقه. فنداء التحرر من الأسرة ونداء الاستنساخ البشري نداءات تعصف بمجموعة من المبادئ والقيم، لأنها تعصف بهيكلية الأسرة وتعصف بالتأثير الفعال والدور المهم للأسرة في بناء الشخصية الفكرية والروحية للإنسان. صلوا على محمد وآل محمد. والمعلم الثالث الذي تطرحه الحضارة الغربية أنك حر، مبدأ الحرية، حر إلى أي مستوى، إلى أي حد، حر حتى لو فتحت البارات الإباحية فأنت حر، حر حتى لو دعوت للتمركز حول الأنثى وجعلت الأنثى سلعة رخيصة تباع للإعلانات التلفزيونية وتباع للإعلانات السوقية، حرا حتى لو دعوت للشذوذ ودعوت للعلاقات الغير المشروعة أنت حر بكل ذلك. أما النظرية الإسلامية فتقول بأن الحرية هي التي تحفظ التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، بأن الحرية هي التي توفر التوازن بين الفرد وبين المجتمع، وهي التي توفر للإنسان الإحساس بالكرامة والعزة والشرف والمروءة. وبالتالي فالحرية لها حدود لكي لا تصطدم بالحقوق الاجتماعية، ولا يمكن التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع إلا بحظر الإباحية، إلا بحظر الدعوة للأجواء الإباحية المفتوحة، وإلا لا يمكن التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. صلوا على محمد وآل محمد. أما النظرية الثالثة التي يتبناها المشروع الإسلامي فهي نظرية حوار الحضارات، انطلاقا من قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو حوار الحضارات. الحضارة الإسلامية تمتلك رصيدا من الفلسفة، رصيدا من المجموعات القيمية والأخلاقية، تمتلك رصيدا من التاريخ، تمتلك رصيدا من الهدفية. الحضارة الإسلامية تمتلك رصيدا على مستوى العناصر الأربعة التي ذكرناها: التاريخ، الدين، الفلسفة العقلية، المبادئ والقيم. فلذلك فإن الحضارة الإسلامية من خلال وسائلها الإعلامية تدعو الحضارة الغربية إلى اعتناق هذه المبادئ، إلى اعتناق هذا الرصيد لكي تستفيد منه في مسيرتها الإسلامية. وأيضا الحضارة الإسلامية تستفيد من الحضارة الغربية تقدمها التكنولوجي وتقدمها المادي في مجال الذرة والفضاء والفلك وعلى مختلف الحقول المادية، فنحن ندعو لتلاقح التجارب، وندعو للتعارف، وندعو لحوار الحضارات. نجيء إلى العنصر الثالث والأخير، صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن لكل مشروع مبادئ إنسانية يرتكز عليها، تصلح هذه المبادئ الإنسانية لتسويق هذا المشروع وترويجه. فما هي المبادئ الإنسانية التي توفرت والتقت في شخصية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا حاجة إلى أن تقرأ ما يكتبه، لا حاجة إلى أن تقرأ ما تكتبه منظمات حقوق الإنسان، ولا حاجة إلى أن تقرأ ما تصدره اتفاقية جنيف، ولا حاجة إلى أن تقرأ ما تصدره منظمة اليونسكو في كل عام. اقرأ شخصية النبي المصطفى، ستجد كل هذه اللوائح: لائحة حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، وما تطرحه المنظمات الإنسانية. جميع هذه اللوائح تجسدت في شخصية الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة. الرسول المصطفى، أنا أذكر عدة مبادئ ينادي بها الغرب الآن، وهي متمثلة في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. المبدأ الأول: احترام الإنسان لأنه إنسان، إكرام الإنسان لأنه إنسان، مهما اختلفت ميوله، ومهما اختلفت دياناته، ومهما اختلفت اتجاهاته، الإنسان بما هو إنسان مكرم لدى النبي صلى الله عليه وآله. النبي المصطفى هو الذي رفع نداء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. النبي رفع بلال الحبشي، بلال العبد الأسود، جعله النبي قائدا من قادة الإسلام وبطلا من أبطال الإسلام، رفعه من تلك المعاملة الإنسانية الوحشية إلى أن صار بطلا ورمزا تاريخيا من خلال تربية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. عمار بن ياسر بطل من أبطال التاريخ، وكان عبدا خادما لدى بعض القرشيين. الرسول صلى الله عليه وآله احترم الإنسان لأنه إنسان، وقال: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المبدأ الثاني: احترام الطفل. الآن تسمع أنت منظمات حقوق الإنسان تقول: ماذا الطفل؟ حقوق الطفل، يجب الاهتمام بحقوق الطفل، وكأننا نحن المسلمين لا نملك رصيدا في هذا المجال، ولا نملك تاريخا في هذا المجال. فلنرجع إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله. كان إذا مر على الأطفال يبادرهم بالسلام، وكان صلى الله عليه وآله يجلس أحيانا مع الأطفال يشجعهم على دخول المسجد وإقامة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: لاعب ابنك سبعا، من كان له صبي فليتصابى له، لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك الحبل له على الغارب. وكان يقول الولد سيد، يعني يعطى حريته يعطى انفتاحه، الولد سيد سبع سنين. كان الرسول يهتم ويعنى بنفسية الطفل وبروحية الطفل صلى الله عليه وآله. وكان مجموعة من الأطفال في مقدمتهم الحسن بن علي يحضرون مسجد رسول الله ويقرأ الرسول عليهم الوحي ويتلقونه ويذهبون لقراءته على أمهاتهم وأخواتهم. المبدأ الثالث احترام المرأة. كيف كانت المرأة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف كانت المرأة قبل النبي وكيف كانت المرأة لدى النبي؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله رفع شعار تكريم المرأة، رفع شعار الاهتمام بالمرأة أمام الجماهير المسلمة والإنسانية آنذاك، وقال أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. فجعل المرأة بإزاء الصلاة، قال: كما أحب الصلاة وكما أرتبط بالصلاة وكما أكرم الصلاة فأنا أحب وأكرم وأحترم المرأة وأجعلها في مفاق هذه العبادة القدسية الخاصة. الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا دخلت فاطمة الزهراء قام إليها وقبل جبهتها، قبل ما بين عينيها احتراما وإجلالا لها، وأجلسها إلى جانبه وصار يصغي لكلامها وهو يقول: خير نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. والرسول صلى الله عليه وآله دعا لتعليم الرجل والمرأة على حد سواء، وإكرام الرجل والمرأة على حد سواء. وكان الرسول صلى الله عليه وآله معروفا بين زوجاته بالحنان والعطف والرحمة واحترام شخصية الزوجة واحترام شخصية المرأة وإعطائها الحقوق التي تتناسب مع كيانها الإنساني. المبدأ الرابع أن الرسول صلى الله عليه وآله يدعو لحرية الرأي والرأي الآخر. الرسول صلى الله عليه وآله يدعو لحرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر عندما قام يمثل مبدأ الشورى بين المسلمين. الآن النظام العالمي يدعو للديمقراطية، الرسول دعا للديمقراطية من خلال دعوته للشورى وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وآله دعا للشورى في تنظيم الأمور ومارس الشورى أيضا في تنظيم الأمور، فكان يستمع إلى الصحابة يلقون بآرائهم وأفكارهم المختلفة. وكان الرسول صلى الله عليه وآله مع أنه معصوم لا يحتاج إلى رأيهم ولا يحتاج إلى مشورتهم، لكنه أراد أن يعلمهم على هذا المبدأ، مبدأ التعبير عن الرأي ومبدأ اتخاذ الشورى منهجا في تنظيم المجتمع وفي تنظيم الحياة. الرسول صلى الله عليه وآله من المبادئ التي دعا لها مبدأ العقل الجمعي. كان الرسول يركز على العقلية الجمعية لا على العقلية الفردية. ما زلنا نحن المسلمين بعد وفاة الرسول إلى الآن منذ 1400 سنة ما زلنا نعمل بالعقلية الفردية. مشاريعنا مشاريع فردية، جمعياتنا جمعيات فردية، جميع أمورنا تعتمد على العقلية الفردية، مع أن الرسول قبل 1400 سنة كان يركز على العقلية الجمعية، أن يكون العمل عملا جماعيا ينبع عن عقل جمعي وعن خبرات متكافئة وعن تجارب متلاقحة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يمارس مبدأ التعاون، يمارس مبدأ التعاون في جميع الأمور مع أصحابه. يقول بعض أصحابه كان الرسول يشاركنا في بناء مسجد قباء وفي بناء مسجد المدينة المنورة، يحمل الحجارة والرمل بنفسه صلى الله عليه وآله. وكان إذا جلس بين أصحابه جلس كأحدهم، لا يتميز عليهم، يجلس معهم في حلقة واحدة، ويقول إني أكره أن أتميز عليكم. وكان إذا سافر مع أصحابه سفرا قال بعض أصحابه علينا بذبح شاة، فقال بعضهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، وقال النبي المصطفى وعلي جمع الحطب. قالوا إنا نكفيك يا رسول الله. قال إنني أعلم أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم. ومن المبادئ التي دعا إليها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله اتفاقية جنيف. اتفاقية جنيف موجودة في أحاديث النبي، في أقوال النبي التي سجلها المؤرخون والمحدثون منذ ذلك اليوم. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان النبي إذا بعث سرية دعاهم إلى جنبه، يعني إذا بعث جيشا للقتال، وقال لا تغلوا، يعني لا تأسروا أحدا، لا تغلوا ولا تمثلوا، يعني لا تمثلوا بجسد أحد، ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا. هذه هي التعاليم. الرسول يحافظ على الإنسان ويحافظ على البيئة ويحافظ على كرامة الإنسان. لا تغلوا ولا تمثلوا، محافظة على كرامة الإنسان. لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، محافظة على إنسانية الإنسان. لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا، محافظة على البيئة، محافظة على النتاج والثروة التي بناها الإنسان وتعب من أجلها الإنسان. هذه هي تعاليم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المبادئ التي ركز عليها الرسول خلق التسامح. عجيب أن تنادي الديانة المسيحية بأنها هي دين التسامح، وأما دين النبي فهو دين إرهابي وليس دين التسامح. اقرأوا شخصية النبي المصطفى كيف كان إنسانا يذوب عطفا وحنانا، وكيف كان إنسانا يذوب رحمة وشفقة وتسامحا حتى مع أعدائه. الرسول صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا وينالوا من النبي، فخرج السفهاء والصبيان ولقفوه بالحجارة والأوساخ والأشواك حتى دميت رجلاه، فأقبل إلى جدار حائط، يعني إلى جدار بستان، ورفع يديه إلى السماء، ما بكى ولا ولول ولا أعول ولا شتم ولا سب ولا لعن ولا تظلم ولا اشتكى، وإنما رفع يديه بروح الشفقة والعطف والحنان حتى على أعدائه ومناوئيه، وقال: إلهي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. الرسول صلى الله عليه وآله حاربته العائلة الأموية حربا ضروسا، ولكنه صلى الله عليه وآله لما أمسك بهذه العائلة يوم فتح مكة وجاءوا ووقفوا بين يديه قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأشفق عليهم وعاملهم بالحسنى وأكرم أبا سفيان وهو ألد أعدائه، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن سد عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. اعتبر دار أبي سفيان مأمنا وملجأ، يريد أن يحسسه، يريد أن يشعره بأنه صلى الله عليه وآله منبع الرحمة، بأنه منبع الشفقة، بأنه إنسان لا يحمل توترات وتشنجات شخصية، وإنما يحمل خلق القائد العطوف الرحيم الحنون، الخلق المحمدي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رحمة، يفيض رحمة، يفيض رحمة على أعدائه، فكيف على أهله؟ فكيف على أبنائه؟ فكيف على ذريته؟ كان كل المسلمين يحبون النبي، يعشقون النبي، يريدون أن يروا وجهه، يريدون أن يجلسوا معه، يريدون أن يلتقوا معه. كان جماله باهرا، ولسانه عذبا، وأخلاقه جذابة، فكان عين الكمال ومحض الكمال ومصدر الكمال. كان إنسانا جذابا بكل معانيه وبكل صفاته وبكل شمائله صلى الله عليه وآله. كان رحمة تتحرك بين المسلمين، وخسر المسلمون ذلك المنبع الفياض، منبع الرحمة، منبع العطف، منبع الحنان. وإذا بذلك الرحيم العطوف مسجى على فراش المرض، ذلك الإنسان الذي يذوب رحمة ويذوب شفقة ويذوب خلقا عاليا مسجى على فراش المرض، يدخل عليه الصحابة واحدا بعد آخر يعوذونه في مرضه، وهو يوصيهم وينصحهم ويرشدهم: أوصيكم بأهل بيتي خيرا، أوصيكم بعلي وفاطمة، إن عليا مني وأنا منه، سلمه سلمي، حربه حربي، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها، يغضب لغضبها، أوصيكم بولدي حسن وحسين، ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة، ابناي هذان إمامان قام أو قعد وما زال يوصيهم ويرشدهم. دخلت عليه فاطمة الزهراء باكية حزينة بيديها الحسن والحسين، أقبلت إليه تقول أم المؤمنين عائشة: دعاها رسول الله وسر إليها في أذنها فبكت، ثم سر إليها في أذنها فضحكت. قلت: ماذا قال لك يا ابنة النبي؟ ماذا قال لك أبوك المصطفى؟ قالت: أسر إلي أولا أنه لاحق بربه. قال: بني أنا راحل عن قريب إلى ربي، فخنقتني العبرة وبكيت لفراقه. ثم قال لي: بني فاطمة لا تجزعي، أنت أول الناس لحوقا بي، أول واحد من أهلي يلتحق بي أنت يا فاطمة، أنت أول الناس لحوقا بي. فضحكت وابتسمت وفرحت بقرب لقائه صلى الله عليه وآله. ثم التفتت إليه: أبا رسول الله، هذان ولداك الحسن والحسين يريدان أن يودعاك، يريدان أن يتزودا منك، قال: ائتني بهما. صعد الحسن إلى السرير وارتمى على صدر جده، ثم صعد الحسين وارتمى على صدر جده، والرسول يضمهما ويشمهما ويقول: بني حسين، بني حسين، في أمان الله، في داعة الله. قالت له فاطمة: أبا ورثهما، ورثهما شيئا منك. قال: بني، أما الحسن فقد ورثته هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فقد ورثته شجاعتي وجودي. بني فاطمة، علي، فاطمة، حسن، حسين، التفتوا إلي، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم منها هنا وها هنا. هذا الوداع الأخير، هذا اللقاء الأخير. أما أنت يا أبا الحسن، أما أنت يا أبا الحسن، فتخضب شيبتك من دم راسك على يد أشقى الأولين والآخرين، وأما أنت يا فاطمة، شو تريد تقول لها بعد؟ شو تريد تحشي وياها؟ شو تريد تخبرها؟ أما أنت يا فاطمة فمهضومة مظلومة. شهرين، أربعة أشهر، ستة أشهر، ما طولت الزهراء، ماتت في ريعان شبابها، لكن مظلومة، مهضومة، باكية، ناحبة. المهم أولادي، أولادي شي يصير عليهم. وأما أنت يا حسن فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ظمآنا. ندبنا ونادينا أهل بيته وضيعته، وضيعتاه من بعدك يا رسول الله. هذا هو أوان المصيبة، هذا هو أوان الفراق. بينما هم كذلك، وإذا بطارق يطرق الباب. قال علي: من هذا الطارق؟ الرسول مشغول بنفسه، الرسول مشغول باحتضاره، من هذا الطارق؟ قال الرسول: أدخلوه، هذا المفرق بين الأحبة. من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا ملك الموت، أقبل يستأذن عليه، ولم يستأذن على أحد قبلي، ولا يستأذن على أحد بعدي. دخل ملك الموت، سلم عليه: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: أنت مخير بين البكاء واللقاء. قال يا ملك الموت إني أرجع إلى ربي، أنا ما لي خيار، الخيار لربي، إني أرجع إلى ربي في ذلك. قال إنه يقول وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال يا ملك الموت امضي لما امرت به، عظم الله اجوركم. نادى الرسول علي تعال الى حك تعال عند رأسي، اقبل الامام علي ووضع رأس النبي في حجره. فاطمة فاطمة تعال عن يميني، حسن حسين تعالوا عن شمالي. التفت العائلة بالنبي صلى الله عليه وآله، علي عند رأسه، فاطمة عن يمينه، الحسنان عن شماله، وملك الموت مشتغل بقبض روحه. عظم الله أجوركم. غمض عينه، مد يديه ورجله، وعرق جبينه، وسكن أنينه، وفاضت روحه الشريفة. ضج البيت ونبيا، ضجت المدينة ومحمدا. قام الإمام علي يمسح العرق عن جبينه، ثم أخذ يده مسح بها على فمه وعلى وجهه وصدره، وأسفل الستار على وجهه الشريف، وخرج من البيت والمسلمون واقفون على الباب ينتظرون الخبر. فقال عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، فلقد مات نبيكم المصطفى. ضجت المدينة ونبيا، كل ينادي ومحمدا. وسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وكفانه، ولا حزن شال عنه ولا لفانه. بعد النبي ما اريد الدنيا الدنيا. يا الله، الليلة ليلة وفاة رسول الله، خير وسيلة إلى الله هو رسول الله، خير وسيلة إلى الله هو الرسول. توسلوا به هذه الليلة، تضرعوا به هذه الليلة. نقرأ الليلة الدعاء والآية المباركة، وأرجوكم بصوت عالي مرتفع. طبعا لا يخفى عليكم ليلة الخميس، يعني الليلة الآتية، سيكون حوار مفتوح مع شباب الثانوية والجامعة الساعة 7:30 في هذا المسجد إلى الساعة 9:00، والساعة 9:00 تبدأ المحاضرة المعهودة إن شاء الله. ليلة الجمعة أيضا تكون عندنا قراءة في هذا المسجد بعد صلاة المغرب مباشرة، بعد صلاة المغرب مباشرة، يعني حدود الساعة 7:30 بعد صلاة المغرب مباشرة سنقرأ أو سنتلو المحاضرة في هذا المسجد ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة حدود 7:30 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عشر مرات بصوت عال من كل قلبك: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا الله. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم أيد واحرس علماء الدين ومراجع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في العتبات المقدسة وغيرها بعينك التي لا تنام يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله، سرج الظلمة، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.